بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أباح لك طيبات الحياة الدنيا لتحفظ بها وجودك فيها، فاستعملها في طاعته لتكون لك نعمة لا فتنة ولا نقمة. هذه الحكمة تحاول أن تفرق بين بعض المصطلحات الواردة في النصوص المقدسة، وهي مصطلح الطيبات والنعم والفتنة والنقمة. هذه المصطلحات ضرورية جدا حتى نفرق بين ما أعطانا الله تعالى من فضله، فذلك الفضل قد يكون طيبا، قد يكون نعمة، وقد يكون فتنة، وقد يكون لما يعني والعياذ بالله نقمة. نبدأ أولا بالمهم وهو الطيب. أباح لك طيبات الحياة الدنيا. الطيب يعني في اللغة العربية وكذلك في المصطلح القرآني هو الجميل الصافي الخالص من كل الشوائب. عندما نقول مثلا كلام طيب، يعني هذا الكلام ليس مؤذيا للآخرين، كلاما مسالما، كلاما جيدا موافقا للشريعة، ليس فيه غيبة، ليس فيه نميمة إلى آخره، يعني من كل المؤذيات، كما قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالطيب هو هذا الكلام الذي يتصف بكل هذه الصفات. كذلك الله تعالى يصف الأرض بالطيب، يعني يشبه، عندما يشبه المؤمنين يشبههم بالأرض الطيبة، يقول تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يعني عندما تكون التربة طيبة تتوفر فيها العناصر الضرورية معدنية وغيرها، وتسقى بماء طاهر نظيف، فإن هذه التربة يعني ثمارها تكون طيبة، بخلاف التربة التي تسقى ربما بمياه قذرة وتكون أيضا لا تتوفر فيها المعادن أو المواد الكافية، فهذه التربة يعني ثمارها تخرج نكدة. وهكذا النفوس، ولهذا الله تعالى يصف حتى البشر، يقول مثلا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ويقول عن زكريا عليه السلام: قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. طيبة يعني صافية خالصة مؤمنة صاحبة أخلاق رفيعة، يعني ليست فيها هذه القاذورات الموجودة عند الخبثاء. الخبيث هو الذي ربما توفر فيه بعض الصفات الطيبة، ولكن مع ذلك يعني تغلب عليه صفات الخبث. بل يخبر الله تعالى أن الغرض من الابتلاء والاختبار هو تمييز الخبيث من الطيب، يعني كل إنسان فيه خبيث لابد أن يميز، يعني طبعا الخبيث من البشر أو الخبيث في كل بشر، يعني الخبيث من البشر الذي هو تمحض للخبث أصبح ظالما معتديا إلى آخره، والخبيث في البشر يعني كل شخص فيه طيب وخبيث، فلذلك يجاهد. يعني الرحلة إلى الله هي مجاهدة النفس حتى نخلص أنفسنا من الخبث الموجود فيها. وهكذا الله تعالى يصف الحياة، يقول بالطيبة والخبث: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة يعني صافية خالصة مسالمة، ليست فيها تلك الكدرات الموجودة في الحياة الخبيثة. إذن هذه كلها تعني مفهومها واحد، وهو أن الطيب هو الصافي الخالص النقي. طبعا أكثر ما يستعمل القرآن الكريم الطيبة يستعملها في الرزق، وهو ما تشير إليه هذه الحكمة: أباح لك طيبات الحياة الدنيا. والطيبة الطيب في الرزق يشمل أمرين، يشمل الرزق، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يعني من طيبات هنا يعني الحلال، يعني لا يكون ذلك المكسب حراما، لا يكون ربا، لا يكون غشا، لا يكون إلى آخره، لأن هذا يؤثر. لأن نعم ربما يكون الطعام حلالا، يعني يشتري به خبزا أو يشتري به فاكهة هي حلال في ذاتها، ولكن ذلك المال الذي اشتريت به يؤثر فيها، وبالتالي هذا مكسب خبيث. الثاني وهو أن يكون أكل أصل الأكل حلالا، لا يكون خمرا، لا يكون خنزيرا، لا يكون مثلا إسرافا، لأن الإسراف يصبح يعني خارج الخبث. لماذا؟ لأن هذا الطعام سيؤذي الإنسان، سيمنعه من أداء وظائفه. ولهذا تقول الحكمة: أباح لك طيبات الحياة الدنيا لتحفظ بها وجودك فيها. أن الإنسان عندما يأكل مثلا هو يحتاج إلى بروتينات، يحتاج إلى مثلا طاقة، مواد طاقة، سكريات، نشويات، يحتاج إلى فيتامينات، يحتاج إلى معادن. إذا كل هذه الأمور، حتى أمور يحتاج إلى رياضة، يحتاج إلى نوم، هذه كلها تدخل في الحياة. يعني هذه عندما تكون صافية، مثلا عندما يكون أكله بالمقادير الصحيحة السليمة التي تتوافق مع جسده، تصبح تبني له جسدا طيبا. لكن عندما يتجاوز بها المقدار، أو عندما يخلطها بما يضره، أطعمة ضارة، فهذه طبعا لن تمنع ستمنعه من القيام بوظائفه، لأنها ستؤثر في صحته، ستؤثر في عافيته، تؤثر في نفسه. وبالتالي لن يستطيع الشخص مثلا عندما يأكل إلى حد التخمة مثلا، فهذا لن يستطيع أن يؤدي وظائفه. حتى العلماء يقولون الخشوع لا يمكن للشخص متخم أن يخشع في صلاته ولا أن يؤدي وظائفه. فلذلك يحتاج إلى هذه الأمور. ولذا ورد في الآثار إن الله يبغض الحبر السمين، يعني عالم وسمين، يعني هذا لا يتوافق. العالم عادة يكون يعني معتدلا، أو ربما يميل إلى النحافة أكثر. لماذا؟ لأنه يطبق، لأن الشخص الذي يأكل طيبات الحياة الدنيا يستحيل أن يكون أن يتحقق يقع في السنة. أولا لأنه لا يسرف، لأن يسرف في الأكل. وثانيا أنه إذا أكل بالمقدار الذي يحتاجه جسمه، يحتاج جسمه بروتينات، يحتاج كذا، لا يكثر من الأمور التي قد تسبب له يعني ضغطا زائدا على جسمه يمنعه من أداء وظائفه. وهكذا النوم، النوم ينام بالمقدار الكافي. إذا كان نام الشخص فوق مقدار الكافي فهذا يصبح نوما خبيث، لأنه يمنعه من أداء وظائفه، وربما يصير به إلى الكسل، ويصير به إلى العجز، لأن النوم أيضا له، الله تعالى وضع له نظام. وهكذا في الملبس، وهكذا في كل شيء. إذا الطيبات هي الخالصة التي لا نستفيد منها إلا العافية. وطبعا عندما نقول العافية، الغرض منها ليس ذاتها العافية. عندما نقول الصحة، ليس المرض بالصحة لذاتها، وإنما لتكون معينة لنا على أداء وظائفنا، لأن وجودنا مرتبط بها. الله تعالى مثل ما ذكرنا مثال السيارة، السيارة لابد أن تزود بالبنزين الكافي حتى تصل إلى المحل الذي تريد الوصول إليه. فإذا الشخص خلط لها، وضع لها بنزين زيتي، أشياء أخرى، فربما تفسد هذه السيارة ولا تستطيع أن تسير به. فلذلك لابد أن يبحث لها عن الطيبات، الطيبات المتوافقة مع الشريعة، والطيبات المتوافقة مع الصحة. ولهذا الله تعالى وصف رسوله بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه طبعا. ولهذا أنا ذكرت في كتاب حصول العافية أن هذا ليس فقط مهمة الفقيه، بل مهمة حتى عالم التغذية. إذا كان عالم التغذية ذكر لنا أن هذا الطعام يحوي خبائث، مثلا نكهات، أو يحتوي على مواد حافظة ضارة، أو يحتوي على أشياء ربما في ظاهرها جيدة ولكنها تضر صحتنا، فهذه طبعا محرمة. وبالتالي الفقيه في الأصل يستعين بعالم الأغذية. حتى في الحيوانات، يعني البعض فقط يركز على كونها ذبحت بطريقة شرعية، ولكن هل أكلت بطريقة شرعية؟ يعني عندما حصل جنون البقر، سببه أن هذه الحيوانات أطعمت أو أكلت بروتينات، يعني عظام وغيرها، يعني طحنوها وقدموها لها في الطعام. وهي الحيوان هذا حيوان عشبي، وليس حيوان نباتي، وليس حيوان يأكل اللحوم، فأطعموا البقر لحوما وعظاما وغيرها، فتسبب لها ذلك في خلل فيها. فلذلك الحيوانات لابد أن ننظر كذلك ماذا تأكل. ذكرت هذا بالتفصيل في كتاب، يعني وأمثلة كثيرة. الدجاج مثلا الآن ماذا يأكل؟ يعني كل الحيوانات ماذا تأكل؟ ليس فقط أن يكون الذبح حلال، كذلك القرآن الكريم وصف يعني حتى طعام الحيوانات. الله تعالى عندما قال: وأبى، أبى هو الغذاء الخاص بالحيوانات. فلذلك يعني هذه الطيبات يعني الخالصة الصحية، المطعوم الطعام الصحي، الطعام الذي ليس له فيه حظ من جهة أخرى. يعني أنا عندما أشتري طعاما مغصوبا أو مسروقا أو بمال محرم، فطبعا هنا المال نعم الطعام طيب، ولكن ذلك الطعام اكتسب الخبث من ذلك طريقة المكسب. فلذلك هذه الحكمة تبين لنا هذا، أن الله تعالى أباح لنا الطيبات، الطيبات هي التي تتحقق بها البركة. ولهذا يستجاب الدعاء، يعني ورد في الأحاديث أن الدعاء يستجاب ممن يأكل الطيبات، ممن عندما أقول الأكل ليس مراد به الأكل فقط، مراد به اللباس مثلا، مراد به البيت، يعني شخص مثلا يبني بيته من مال حلال، فنقول هذا بيت طيب. عندما يخلطه نقول لا، هذا طيب وخبيث، يعني ليس طيبا، وبالتالي هذا لا تحصل فيه البركة، البركة مرتبطة بهذه الطيبات. إذن القرآن الكريم كما قلت يشير إلى هذه الأطعمة الطيبة في مواضع كثيرة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هي طيبة ولكن بسبب ظلمهم الله تعالى حرمها عليهم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى آخره. الآية الكريمة كثيرة تبين أن كلمة الطيبات هي الرزق المباح الذي ليس فيه مظلمة لأحد، وفي نفس الوقت يحوي منافع صحية ليس فيه مضرة. الطعام الذي نأكله ونتلذذ به ثم يتحول إلينا إلى أمراض عندنا، فطبعا هذا خبيث، هذا حتى نفوسنا تنفر منه. وكذلك الكلام الذي نضحك له ربما نلتذ به، ولكن في نفس الوقت يكون مؤذيا لآخرين، يسبب فتنة، طبعا هذا كلام خبيث. الأرض التي ربما كما قلنا تنبت، ولكن ذلك النبات يؤذي، لأن الآن مثلا بعض الناس يسقون تربتهم بمياه المجاري وغيرها، فتلك الثمار الناتجة عنها ثمار مؤذية للصحة، وبالتالي هي ظاهرها طيب ولكن حقيقتها خبيثة، وهكذا. وبالتالي كل ما يعني الطيب المراد به الخالص الصافي إلى آخره. تقول الحكمة فاستعملها في طاعته لتكون لك نعمة. النعمة هي الصفاء، يعني الفضل الإلهي الصافي، يعني الطيبات نحن لدينا علاقة فيها بالكسب، نقول طيبا، نكسب طيبا، نأكل طيبا. النعمة عندما نفعل هذه الأمور ماذا؟ الله تعالى يهبنا الصحة، تصبح الصحة نعمة، يهبنا القوة، القوة نعمة، نعمة لأننا نؤديها في طاعة الله تعالى، تكون لك نعمة. النعمة يشترط فيها أن تكون حلالا مباحة، وفي نفس الوقت تؤدى بها طاعة لله تعالى، يعني هذا هنا. ولهذا الذي يأكل الطيبات يعني الله تعالى يستجيب دعاءه، يبارك له حتى في أعماله، لا فتنة ولا نقمة. الفتنة يعني ذلك الطعام الذي تأكله، أو ذلك الرزق الذي مثلا الله تعالى رزق شخصا مالا، فإن استعمله في الطاعة فهو نعمة، إن كسبه من حلال فهو طيب وهو نعمة، لكن إن كان ذلك المال استعمله في غير محله فهو فتنة، فتنة الاختبار له. يعني النعمة في ذاتها قد تكون نعمة خالصة صافية، وقد تكون اختبارا، وقد تكون نقبة استدراج للشخص، كما ورد في الحديث إن الله يمهل ولا يهمل، والله تعالى ذكر هذا الأمر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نمدهم، أتحسب أنما نمدهم من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الله تعالى يعطيه مثلا، الشخص يعطيه مالا كثيرا جدا، لماذا؟ ليقع في أوحاله، وبعد ذلك يصاب بالأمراض ويصاب كذا، لماذا؟ ليتألم، لأن ذلك المال لم يكن مبارك، اكتسبه من طريق حرام، اكتسبه من طريق الخبث، فتحول ذلك المال إلى نقمة. لذلك يعني هنا لا ننظر فقط لهذا المؤمن، لا ينظر فقط إلى الأشياء، وإنما ينظر إلى طيبتها. ولهذا أهل الكهف عندما طلبوا من يرسل، أرسلوا شخصا يحضر لهم الطعام، قال طلبوا الأزكى، الأزكى هو الطيب، لأن يكون زكيا، طعاما زكيا، طعاما طيبا، وهذا هو الأصل. فالعبرة بالطيبة وليس العبرة بالكثرة. شخص عنده بيت طيب بسيط ولكن بناه بالحلال فهذا مبارك، والله تعالى ينزل فيه البركة، وهذا نعمة، يعني هذا البيت نعمة. أما الذي بناه مختلطا فسيكون له فتنة، وقد يتحول إلى نقمة، نقمة يعني ذلك البيت لن يجد فيه السعادة، وهذا موجود في الواقع. بعض الناس يعني يأكل وكل يأتي بالمال من جهات متعددة مختلطة، حلال وحرام إلى آخره، ثم ماذا يحاول يعني يبني بها مثلا بيتا أو شيئا، فذلك البيت ليش لا يشعر فيه بالسعادة، ف فيأتي بالرقاة ويأتي بالناس، ولماذا ولماذا؟ وهو لا يدري أنه مبني، أن بيته حرام، هو يجلس في محل تنزل النقاب. ولهذا ورد في الأحاديث أن الشخص إذا كان في ثوبه درهم واحد من الحرام لن يبارك له، سيعيش ألم حيث لا يشعر، وهو لا يدري، قد يذهب إلى أطباء نفسانيين، قد يذهب إلى كذا، وهو لا يعلم أن سبب ما حصل له هو ذلك المال الحرام الذي اشترى به ذلك الثوب. وهكذا، ولهذا الصالحون يحرصون على الحلال. الحلال هو الذي يجعل الحياة طيبة. أن بعضهم كان يبالغ حتى صار يخاف من أي شيء أن يكون حرام، يخاف. كتب الورع في كتاب إحياء المدين يذكر أبو حامد الكثير من الأمثلة على ذلك. حتى البعض يقول لك مثلا إذا كان شخص يحمل مثلا شيئا فتقول له أعطيني هكذا ويعطيها لك، قد تكون حرام، لأنه يعطيها لك ولكن من غير رضا منه. فلذلك ليست هذه طيبة، هي خبيثة، وبالتالي تتحول إلى فتنة أو تتحول إلى نقمة. إذن هذه الحكمة تبين أن الأشياء ليست يعني شيء، حتى لو كان شيء واحدا، فهي إما أن تكون نعمة أو تكون فتنة أو تكون نقمة. إذا كانت طيبة فهي نعمة، إذا لم تكن، إذا اختلطت طيبتها بخبثها، أو كانت خبيثة محضة، فهي فتنة أو نقمة. فتنة يعني اختبار لهذا الشخص، يعني قد يتركها، قد ينجح في الاختبار، يعني بتراجعه عن الخبث، أو نقمة بحيث أن هذا الشخص صار مستدرجا وأعطاه الله تعالى من ذلك، يعني زاده من ذلك النعيم الذي يراه نعيما، بينما هو في حقيقته نقمة، أو نقمة تلبس لباس نعمة. إذن هذه الحكمة تدعونا إلى أن لا نسارع في التكثير من الأشياء، وإنما نبحث في كيفيتها. يعني نعم لك الحق في أن تجمع المال، ولكن بشرط أن يكون طيبا. لك الحق في أن تأكل الطعام، ولكن بشرط أن يكون حلالا وبالضوابط الشرعية التي أباحها لك. لك الحق في أن تتحدث كما تشاء مع أصدقائك، ولكن في إطار الآداب الشرعية التي تجعل كلامك طيبا، حتى لا يتحول كلامك إلى فتنة للآخرين ومؤذي للآخرين، وقد يتحول إلى نقمة يتسبب في أذى كثير إلى آخره. وهكذا يعني الحياة لا ننظر فيها فقط إلى الكم، وإنما ننظر إلى النوع. النوع هو الذي يبارك الله تعالى فيه، قد يكون قليلا ولكنه لصفائه وطهارته ونقائه ورضا الله عنه يتحول إلى شيء مبارك يفيد الإنسان، ليحافظ به على وجوده في الحياة الدنيا، ويستطيع من خلاله أن يؤدي وظائفه التي كلف بها. والحمد لله رب العالمين.